بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام القدوس السلام، تبارك اسم ربنا ذي الجلال والإكرام. أحمده سبحانه حمدا كثيرا على عظيم نعمائه وآلائه. الحمد لله المتفضل بالبركة والنماء والزيادة والعطاء، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبارك في أقواله وأعماله ودعائه وأحواله، فصلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فاللهم اجمعنا به وبآل بيته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نتنسم معكم عبير فجر جديد من أيام الله المباركة، في وقت تتنزل فيه النفحات والبركات من رب الأرض والسماوات، حيث يتنزل ربنا تنزلا يليق بجماله وجلاله وكماله، قائلا: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأجيب دعوته حتى يطلع الفجر؟ فاللهم إنا ندعوك يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس وصدرته وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في قربة فارحم عبادا قل لهم ذنوني. أيها الإخوة المؤمنون، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 38 من سورة الحج وحتى الآية 59 من نفس السورة الكريمة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأن لهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلك ناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد

احكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن هو خير الرازقين وإن الله لهو ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن صدق الله العظيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت لما تيسر من سورة الحج. ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن وحدة الصف من أهم متطلبات مصرنا في هذه الفترة. فوحدة الصف تحقق مطالبنا وتجمع شملنا، ويتفق العقلاء من الناس على أن الاجتماع والائتلاف مطلب ضروري لا غنى عنه لأمة تريد الفلاح. قال ربنا تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: وما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصم.